ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. مناسبة هذا الكتاب في هذا الموضوع واضحة. طيب لا يناسب أن يذكر أحكام تذكر أحكام الطلاق قبل أحكام النكاح، وإنما الطلاق مفرع على وجود نكاح. والطلاق مشروع بالإجماع، مشروع بالإجماع، لكن تنتاب الأحكام الخمسة كما سيأتينا. لكن المشروعية الأصل أنت ترى في كتاب الله تعالى يذكر الطلاق مرتان، وإذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتين، فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالشاهد أنه يذكر هذا في كتاب الله تعالى بناء مبني على أنه صحيح وواقع، ولذلك هو يعني باتفاق المسلمين أنه يقع صحيحا ولا إشكال، لا إشكال فيه، يعني إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. والمعنى يقتضي مشروعيته، لأنه يعني لو قلنا كل واحد يتزوج خلاص ضربة لازب هذه، ما في طلاق أبدا، هذا سيشق على الناس كثيرا، لأنه قد لا يحصل توافق بين الزوجين فيقع إشكال. قال وهو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. إذن هذا هو التعريف الشرعي، حل قيد النكاح يعني كاملا، وهذا إذا كان الطلاق إيش نهاية عدده، إذا كان الطلاق نهاية عدده، الطلاق ثلاث أو بعضه، يعني إذا أوقع طلاقا لدون ذلك، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ثم قال يباح الطلاق للحاجة. إيش العنوان عندك في اليمين؟ تنوع إيش؟ تنوع أحكام، تنوع حكم الطلاق. قال يباح الطلاق للحاجة، إذا احتاج إلى الطلاق فإنه يباح أن يطلق، وهذا بغير خلاف كما يقول مرداوي، بغير خلاف. قال كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. سوء خلق المرأة هذا مثال، إذا ساء خلق الرجل فإن للمرأة أن تخلعه، وإذا ساء خلق المرأة فللزوج أن يطلق. قال كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، يعني التضرر بها، التضرر بالبقاء معها مع عدم حصول الغرض، مع عدم حصول الغرض من النكاح، من الاستمتاع والمعاشر بالمعروف وما إلى ذلك. قال ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والاشتمال على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. يقول تقدم معك في النكاح أن النكاح مشروع، وأنه من سنن المرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وقال تزوجوا الودود الولود، فهذه وثم مصالح كثيرة لا تتحقق إلا بالنكاح، فضد ذلك يقول هذا إزالة له فيكون مكروها. قال ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالفة، إلى المخالفة، وفي نسخة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر. يقول يستحب له إذا رأى أنه في حال شقاق، حال شقاق دائما في نزاع وأخذ ورد بينهم، يقول يستحب له أن يطلق ولا يتعبها معه ويتعبه أيضا. قال وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، وكذا يعني وكذا يسن أو يستحب، يعني المعنى عند الحنابلة يسن يستحب واحد نفسه. قال وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، فذكر شيئين ثم ذكر نحوهما، صلاة هذا هو الأول، والثاني ترك العفة. أما ترك الصلاة، فيعني يحتاج إلى تدقيق في معرفة معناه. الشيخ عثمان النجدي يقول إن الترك هنا، محمول على تأخير الصلاة عن وقتها، يعني كل يوم تنام عن صلاة الفجر أو تتأخر في صلاة العصر حتى يخرج وقت الاختيار أو نحو ذلك. أذكر أني كتبت هذا لكن لا أدري، أين وضعته. قال فهذا يعني هذا احتمال، تأويل، ويعني هو فيه إشكال تركت صلاة، لأن الحنابلة يقولون ترك الصلاة هونا وكسلا كفر، فكيف يقال يسن الفراق؟ لو تركت صلاة محتمل، أنه تركت صلاة واحدة. طيب وهنالك يذكرون كل الصلوات، هذا جميل، جميل من شخص جميل اسمه جميل، لا بد أن نصل إلى الاسم أهم شيء. طيب يحتمل أيضا، يحتمل كما قال أخوكم تركت صلاة، تركت صلاة واحدة. طيب وهناك ترك الصلاة بالكلية، حتى ذكروا أنها يترك الصلاة حتى يضيق وقت الثاني عنها، يضيق وقت الثاني عنها. احتمل، احتمال أن المراد يعني تركت صلاة يعني ولم تتحقق شروط التكفير بعد، يعني من شروط التكفير يضيق وقت الصلاة الثاني عنها ويدعوها إمامة ونائبه ويضيق عليها إلى آخر ذلك، تستتاب. حيث لم يحصل ذلك يكون يسن له إيش؟ الفراق. قال أو عفة، تركت العفة. ترك العفة إما أن يكون المراد تركت العفة يعني وقعت في أشد ما يكون وهو الزنا، وإما أن يكون المراد وقعت فيما هو أقل من ذلك، من عدم مثلا الاحتشام في اللباس، وعدم التستر، ومثلا التطيب عند الخروج لمجامع الرجال، والحديث المتوسع مع الرجال ونحو ذلك. لو قلنا المعنى هو الأول فيصير فيه إشكال، يصير فيه إشكال، مع أنه كلامهم يشعر بهذا بس يصير فيه إشكال. كيف يعني يعرف، يعرف أنها تزني ومع هذا إيش؟ يستحب الفراق. مشكل هذا صح ولا لا؟ لأن هذا يعني هذا ضرره متعدل، ليس ضرره عليها هي فقط، هذا ضرره ستلحق بها أولاده ليسوا منه، ففيه إشكال الحقيقة، فيه إشكال. ولهذا شيخ الإسلام إيش يقول؟ يقول إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثا. يقول يكون هذا ديوث لأنه يقر الفاحشة في أهله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب على كل حال نحن إذا قلنا يعني عرفنا أنه احتمال المعنى الأول واحتمال المعنى الثاني، لو قلنا سواء قلنا بهذا أو هذا، يقول الحجاوي إنه لا بأس أن يعضلها في هذه الحال وأن يضيق عليها حتى تفتدي منه، ولا تعضلهن لتذهب بعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتقدم لها، تقدم لك هذا من قبل. قال وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، نحوهما يعني من ترك فرض أو فعل، أو فعل محرم، أو فعل محرم. قال وهي كالرجل فيسن أن تخترع إن ترك حقا لله تعالى. يقول هي كالرجل يسن أن تخترع إذا ترك حقا لله تعالى مثل الصلاة، وهذا يعني هذا الفرع محله الخلع، محله الخلع. قال ويجب الطلاق للإلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، للذين يؤلون من نسائهم إيش؟ تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهو يوقف بعد أربعة أشهر، إما أن يفيء وإما أن يطلق، فيجب عليه أن يفيء أو يطلق. قال ويحرم للبدعة، يعني يحرم إذا كان طلاقا بدعيا، طلاق البدعي مثل لو طلقها وهي حائض، يحرم عليه ذلك. وكثير من الناس يغفل عن هذا، ربما يوقع طلاقا مرأة وهي حائض، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى، لكن يقول يحرم ذلك. قال ويصح من زوج مكلف، ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله، أي الطلاق. ما معنى زوج مميز؟ يعني عمره سبع. وما معنى يعقله؟ قال يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، ما يظن هذا لعب بس يقول طالق وخلاص يظن ستبقى عنده، يعرف أن النكاح يزول بذلك. قال عموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتقدم. هل يمكن نأخذ من هذا شرطا من شروط الطلاق؟ ما هو؟ أن يكون من زوج مكلف أو من مميز يعقله، نفس العبارة، أي بس نبرز أن هذا الشرط رقم واحد، أن هذا الشرط رقم واحد. أما كونه يقع من الزوج المكلف هذا لا إشكال فيه، هذا بالاتفاق، لكن كونه يقع من المميز الذي يعقله هذا من مفردات الحنابلة الجمهور، ورواية عن أحمد أنه لا يقع من المميز، بل لا بد أن يكون إيش؟ بالغا. ثم قال ومن زال عقله معذورا، ومن زال عقله معذورا. الآن مكلف، مكلف هذا يشتمل على شرطين صح؟ عاقل وبالغ. طيب بلوغ تكلمنا عليها هذا الشرط، يبقى العقل. يقول ما الحكم في من زال عقله وطلق؟ قال ومن زال عقله معذورا. شوف العنوان عندك في اليمين، حكم طلاق إيش؟ من زال عقله، ألف إن زال بسبب يعذر فيه، باء إن زال عقله إيش؟ بمحرم. من زال عقله معذورا ما مثاله؟ قال كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو نشاف، هذه أمراض، أمراض تذهب بالعقل. قال ونائم، نائم وهو نائم، قال لزوجتي أنت طالق، طيب أو قال زوجتي طالق. قالوا من شرب مسكرا، مسكرا كرها، كرها ومثله الجهل، لو شرب مسكرا جاهلا شرب قال بسم الله وشرب وما عرف أنه هذا إيش، أنه قد تخمر مثلا. قال أو أكل بنجا، تعرف البنج الذي في المستشفى، البنج يقول تضرب إبرة بنج. طيب البنج في الأصل هو نبات له حب يعني يخلط ويطحن كذا ثم يستعمل، استعمل. يقول من أكل بنجه ونحوه لتداوي أو غيره، معروف عندهم حتى تداوي لأجل ذلك، طيب يستعملونه لأجل ذلك. قال لم يقع طلاقه، لقول علي رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه، يعني علقه البخاري في الصحيح. تعرف البخاري يذكر الترجمة باب كذا، يقول وقال علي كذا وقال عمر كذا. قال وعكسه الآثم، فيقع طلاق السكران طوعا. هذا باتفاق المذاهب، هذا باتفاق المذاهب أن السكران مؤاخذ بطلاقه، أن السكران مؤاخذ بطلاقه. قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يقول حتى ولو كان وصل مرحلة عالية من السكر بحيث يخلط في كلامه وبحيث أنه يسقط تمييزه بين الأعيان، فلا يميز سيارته من سيارة غيره، جواله من جوال غيره، طيب يقول هذا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه آثم، لأنه آثم، فهو فعل الممنوع شرعا فلا يستبيح به، لا يستبيح به ذلك. قال لا يكون يعني فعله الممنوع سبب للتخفيف عنه. قال ويؤاخذ بسائر أقواله، هذا رقم واحد، وكل فعل يعتبر له العقل، هذا رقم اثنين. قال كإقرار وقذف، هذه أمثلة على ماذا؟ أمثلة على الأقوال، وقال يؤاخذ بسائر أقواله. ما مثال الأقوال؟ الإقرار والقذف. أقر لفلان بمليون ريال، نقول يؤاخذ عليه. قذف فلانا بالفاحشة، نقول يؤاخذ على ذلك. قال وقتل وسرقة، هذه أمثلة على ماذا؟ ها؟ على الأفعال التي يعتبر لها العقل. فإذا قتل فإنه يقتل، وإذا سرق فإنه يقطع، وسيأتيك في مواضعه مثل هذا، سيأتيك في مواضعه. ونستطيع أن نقول هذه كالمقدمة الأولية في الطلاق. وأريد منك أن تنتبه لشيء مهم جدا فيما يتعلق بالطلاق، ألا وهو أن كتاب الطلاق من أدق الأبواب، بل نستطيع أن نقول بدون تردد إنه أدق أبواب فقه الأسرة، أدق أبواب فقه الأسرة هو الطلاق، كتاب الطلاق. ولأجل هذا فعليك واجب في كل المحاضرات القادمة غير التمرينات، هو أنك لا تحضر محاضرة إلا وقد اطلعت على شرح الزاد لتلك الأبواب. ولو تيسر من الآن تجعل عليك خلال يومين أو ثلاثة شرح الزاد، سواء من الشروح الصوتية المختصرة أو من الشروح المطبوعة المختصرة، تأخذ شرح كتاب الطلاق كاملا، أعده مرة مرتين ثلاث مرات لا بأس. هذا يجعل مسائل الطلاق، أصول المسائل قريبة منك، فلا تتعب في إدراك ما زاد على ذلك وفرع عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.